بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا عند قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. كنا عند الشجرة، إلا أنه يجدر بنا أن نعرج على بعض الأصول التي تعيننا على فهم الشجرة. يعني من الاستعجال أن نقفز إلى الشجرة ونحن لم يعني نفهم أصولها، فينبغي ويجدر بمن يدرس. قلنا ما معنى يدرس؟ يعني يفصل السنبل حبة حبة. الدراسة هو تفصيل السنبل حبة حبة. في معنى آخر للدراسة، سبحان الله العظيم، يعني قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. من معاني الدراسة قل درس الطريق، يعني ذهب وجاء عليه مرارا. درس يعني كيف شيء يندرس، من كثرة ما يمشي عليه، من كثرة ما يجري عليه، يعني بمعنى أنه يكون مندرسا. فالكتاب لا يقرأ قفزا، لكن ينبغي أن يدرس. وبما كنتم تدرسون، فالدراسة كما قلنا مثل دراسة حبة القمح حبة حبة، والدراسة تكون المرور على الكتاب ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا. مرة واحدة لا تكفي، واثنتين لا تكفي، وثلاثة لا تكفي، وعشرة وألف ومئة ألف لا تكفي. بما أن في صدرك قلب ينبض وفيك عين تطرف، فلا تزال تفتح الكتاب وتدرس فيه حتى تلقى الله عز وجل. يعني نحن لم نتعاقد مع الله عز وجل أننا سنلهي الكتاب في سنة ولا سنتين ولا عشرة ولا عشرين ولا لا، وإنما تعاقدنا مع الله على أن نموت ونحن ندرس الكتاب. هذا ما تعاقدنا عليه. الآن انتهى العمر بنا ونحن في البقرة، أنهينا الكتاب وبدأنا من الأول. يعني هذا يعود إلى تيسير ربنا جل وعلا وطول أعمالنا، عرفنا. فيعني هذا مما ينبغي الإشارة إليه قبل الوصول إلى الشجرة. نعرف الكل يعني متحمس للشجرة. طيب، الله يستر. طيب، فقال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا. من عجيب اللغة أنك ترى الكلام أحيانا يعني يعضد بعضه بعضا. الأكل من الآيات التي تعبدنا الله به. كيف؟ ما تجد في الكتاب إلا لما يخاطب الله الناس: كلوا من طيبات ما رزقناه، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا. فهذه كلمة كلوا، تعرف ما معناها؟ كلوا يعني أنا ربكم وأنتم عباد عندي، لأن الله هو الوحيد الذي يطعم ولا يطعم. فكلمة كلا هذا كأنه يقول: أنا ربكم وأنتما عبدان من عبادي. كلمة كلا أو كلوا يعني يدل على هذا أن الله جل وعلا لما أمر المشركين بعبادته بما ذكرهم؟ ما ذكرهم إلا بالأكل والأمان. قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكلام الله مع الناس من خلال ما يطعمهم. الآن أي إنسان مهما كان مهتديا، مهما كان جوعه وانتظر بعد ذلك ردة فعله. طيب، فكل الناس تدين بالرغيف، تدين باللقمة، تدين. فحينما يقول الله لهم: أنا الذي أطعمكم ولا يطعمكم غيري، هذه إدانة للناس حتى يسمعوا كلام الله تبارك وتعالى. وقلنا هذا من الأمور أو من الحكم التي من أجلها بدأ الله كتابه بسورة البقرة، تذكيرا لهم بالأنعام، وتذكيرا لهم بالطعام، وتذكيرا لهم بنعمته عليهم سبحانه وتعالى. فالإطعام صفة الرب، صفة الرب. تصور مثلا نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ورد في الكتاب مما قال عيسى لقومه: أخلق، تصور، قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، وقال أحيي الموتى، ما قال عيسى، ولا مرة قال أطعم، مع أنه أخلق وأحيي هذه لله عز وجل، لكنه استعملها، يعني أذن الله له باستعمالها، لكنه ما أذن له بأن يقول أطعمكم، وإنما قال وأنبئكم بما تأكلون في بيوتكم، ما قال أطعمكم، عرفنا؟ لأن الإطعام للرب وحده لا شريك له، لا يطعم أحد ولا يطعم إلا الله سبحانه وتعالى. الدليل البارز الظاهر الذي استدل الله به على عدم ألوهية عيسى وأمه ما هو؟ قال كانا يأكلان الطعام. مش كانا يأكلان الطعام يعني هما بحاجة إلى الطعام كما يقول البعض، لا، قد تأكل الطعام أنت ولا تكون بحاجة فيه، ولا لأنك تأكل الطعام ثم تدخل الخلاء يعني تعالج النجاسة، وكيف يعالج الإله النجاسة، لا لا لا، أنت في الجنة تأكل ولا تحتاج إلى طعام ولا تعالج النجاسات، صرت ربا؟ لا، ما زلت عبدا. ليه؟ لأنك تأكل، لأنك تأكل. فالذي يطعم ولا يطعم هو الله، وكل من يطعم ليس برب. فما في حاجة يعني لما تأتي إلى استدلالك على أن عيسى ليس ربا وعلى أن أمه ليست ربا، ما عندك إلا دليل واحد، دليل واحد يكفي لأن يسكت كل من يقول بربوبيتهما، ماذا؟ كانا يأكلان الطعام، بس يكفي هذا في إثبات عدم ربوبية أو ألوهية عيسى وأمه. طيب، فقال وكلا، كنا نتكلم على الأكل، سبحان الله، الأكل أقلبها كلا، الكلا، الأكل والكلا، طبعا الكلا تأتي بمعنى الأكل وتأتي بمعنى شيء آخر. قل من يكلأكم، ما يعني يحفظكم يؤمنكم، فالكلأ والأكل تأتي بمعنى الطعام والأمان، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنفس الكلمة جاءت على المعنيين، على الطعام وعلى الأمان. وإذا أراد الله عز وجل أن يعني يعذب قوما بما يعذبهم؟ بلباس الجوع والخوف، لابد بلباس الجوع والخوف، فأذاق الله لباس الجوع والخوف، هذا ما يعذب الله به القرى إذا ما ظلموا وبطروا معيشته. فقال وكلا منها رغدا حيث شئتما. كنا نستعرض ما في كتاب ربنا تبارك وتعالى من يعني جمع، وقلنا هذا من معنى القرآن الذي هو من أسماء القرآن أو من كيفية لفظ القرآن أن تقول هو قرآن، وقد وردت لهذا قراءة متواترة، قرآن. ما معنى قرآن؟ هو الجمع، هو الجمع. فلا تستطيع أن تفهم قصة في القرآن الذي هو قرآن إلا أن تجمع كل ما ورد فيها في الكتاب. فعندنا بين يدينا قصة، ما هي؟ قصة آدم وخلق آدم ويعني كيد الشيطان له وأمر الله لملائكته بالسجود له وكيد الشيطان له وإخراجه من الجنة. هذه قصة من أولها إلى آخرها، هذه قصة وردت كما قلنا في سبع سور. مسألة الشجرة وردت في سورتين اثنتين فقط من هذه السبعة، قلنا السبعة هي البقرة ثم الأعراف ثم الحجر ثم الإسراء ثم الكهف ثم طه ثم صاد. الشجرة ما وردت إلا في سورتين، سورة الأعراف التي تفصل ما في البقرة، وسورة طه. كيف بدأ الأمر؟ يعني كيف عرف الشيطان؟ طبعا يجدر بنا ولا بد لكل متبصر عاقل نبيه يعني حكيم أن يعرف من هو هذا إبليس الذي يعني أخبر الله عنه، والذي أخرج أبوينا من الجنة، وكيف أخرج أبوينا من الجنة، لا سيما أن الله تعالى حذرنا منه وقال إنه عدو لنا، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فلئن لم نعرف هذا الشيطان ماذا يريد وماذا عنده وما المقومات التي بين يديه وما هي صلاحياته وأين حدوده وأين يعني ما يقدر عليه، يعني لا سيما أنه عدو لا نراه. يعني أنت لما يكون عندك عدو تراه أقل شيء يا تبني السور وترفع الأبراج وتلبس الدرع وتضع المخفر على يعني تتدرع مقابل هذا العدو لأنك تراه، تعرف كيف تحصن نفسك منه. طيب عدو لا تراه ماذا تصنع فيه؟ فلا بد من أن تعرف كيف تتجنب هذا العدو، وهذا العدو ليس مثلا والله يعني كافيك شر وقاعد ببعيد في بلد منعزل ومستجيم، لا لا لا لا، هو يعني ليس فقط يراك من حيث لا تراه، بل يتتبعك خطوة خطوة وينتظرك على الزلة، ويعني ينتظر منك الهفوة، وينتظر لتفتح له بابا كخرم الإبرة ليدخل منه أو من خلاله إليك فيهلكك. هو عايش يعني هو يعني يحيا لأجل هذا، ولا هو عنده يعني عبادة ومسجد وقائم فيه ولا إيش؟ هو هذا هو يحيا لأجل إهلاكك. قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وهو لا يريد إلا هذا. الاحتناق قلنا من باب من يعني الإمساك بالحنك، كما يمسك الإنسان الدابة من حنكها يسوقها حيث يشاء، هو يريد هذا. ويأتي الاحتناق بمعنى الإهلاك، بمعنى الاستئصال يعني التدمير، فهو يريد هذا. فيجدر بك كمؤمن أن تعلم هذا العدو ماذا يريد وماذا يستطيع وماذا تستطيع حياله. كيف تعرف هذا؟ من القصة الأولى. قصة العداوة بدأت من أين؟ بدأت من آدم، وما يستطيعه الشيطان مع آدم يستطيعه مع بني آدم لا شك، عرفنا؟ فالذي وقع فيه آدم حاول ألا تقع فيه، أكل من الشجرة حاول أنك ما تأكل من الشجرة، صح ولا لا؟ وماذا قال الله؟ قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. إذن هو أخبرنا أنه سيستزلنا كما استزل أبوينا وأخرجهما من الجنة، فهو يريد بنا ما أراد بهما، عرفنا؟ طيب كيف أخرجهما من الجنة؟ هو عنده سبل، يعني عنده غايات. الغاية القصوى أن يهلكه وذريته، لأنه كما قلنا أول ما رأى قال بصرت به خلق أجوف لا يتمالك، لئن سلطت عليه لأهلكنه إلى آخره، هذا قبل أن ينفخ الروح في آدم أصلا. فهو الغاية القصوى عنده ما هي؟ إهلاكه. طيب السبيل إلى إهلاكه إخراجه من الجنة، السبيل إلى إخراجه من الجنة نزع لباسه. أي لباس؟ سيأتينا إن شاء الله أي لباس هو الذي نزعه عنه، سيأتينا. الطريق إلى أو السبيل إلى نزع لباسه أن يأكل من الشجرة، صح ولا لا؟ إذن هو يعرف البداية من أين تكون، البداية أن يأكل من الشجرة. فإذا أكل من الشجرة بدت له سوآته، ثم خرج من الجنة، ثم استحوذ عليه الشيطان. هذا الذي يريده، فهو يبدأ من الأول، يعني يبدأ من الخطوة الأولى. فالشجرة وما حول الشجرة ذكر كما قلنا في سورتين، في الأعراف وفي طه. البداية كانت من هنا، أتى الشيطان إبليس إلى آدم، كيف وصل إليه وكيف تخطى الحدود وكيف تخطى الحرس والملائكة، هذا كله لم يذكر عنه شيء، لم يذكر عنه شيء يتشبص به، وإنما وصل إلى آدم بطريقة ما. فلما وصل إلى آدم قال له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شايف الطريقة كيف يا آدم؟ يعني يا حبيبي يا روحي يا عيني، يعني يا آدم، يعني تلطفا وتوددا، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الجواب حيكون شو؟ حيكون لا، ما هو آدم عارف، هو آدم عارف، ها شو قال؟ نهاني ربي عنها بدليل أنه قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أنت حاول تجمع، أنت تجمع بين الصور الأولى من طه، الثانية من الأعراف، حاول ترتبهم صح. فهو لم يستجب من أول مرة، أكيد هذا أكيد، بدليل ما سيأتينا أنه آدم والله جاء إبليس تأكل من الشجرة تكرم عينك، لا لا لا لا لا، آدم مش بهال يعني، يعني مش لهالدرجة، عرفنا؟ وإنما يعني بدأ معه بطريقة إبليسية، طيب شيطان. فقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الجواب ضمنا نهاني ربي عنها، يعني عد عائل. قال ما نهاكما ربكما، شوف الأول لما تكلم آدم وحده، بالمرة الثانية كلموا مع زوجه، يعني أول مرة ما استجبت بدخل وسيطة، يعني بدخل حدا مثل واحد عم يقنع مثلا حدا في عائلة معينة، يا أبو فلان احكي لك كلمة، عرفنا كيف؟ يعني من باب إنه يعني تدخل بالموضوع، يعني شوف لك حل، عرفنا؟ فالواحد ما نفع، لعل الثاني يقنعه، لعله يعني يشد يضغط عليه لعله. فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. هو وعده الآن بكم شيء؟ بثلاثة. في طه غير اللي في الأعراف، في طه قال هل أدلك على شجرة الخلد، هذه واحدة، وملك لا يبلى، وملك لا يبلى. في الأعراف قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، مش ملك، ملك، فتختلف عن الله، أو تكونا من الخالدين مثل الخلد، فهي كم واحدة؟ ثلاثة. فهو وعده أن هذه الشجرة تعطيك ثلاث خصائص، أن تكون خالدا، أن تكون ملكا، أن تكون ملكا، ملك. الآن إبليس يعني ليس كذلك بهذا الذكاء، يعني بهذه الفطنة، هو يعني أحمق، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يجدر بمن يعني يسول له الشيطان شيئا أو يسول له عدوه شيئا. الآن أنت لو جاء عدوك وقال لك أنا لك ناصح أمين، إن أردت أن تنجو فاسلك هذا الطريق، أنت أول شيء تعمل شو؟ لا هذا الطريق صح؟ أول شيء تفكر فيه أنه مش هاي الأهم، يعرف أنه عدو، ويقول لنا ناصح أمين، مش هاي. فهو لما قال له هل أدلك على شجرة الخلد، يعني هي شجرة إيش؟ الفناء صح؟ وملك لا يبلى، يعني بلاء صح؟ شجرة الفناء والبلاء، طوع جنب، شجرة فناء وبلاء صح؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الآن لما طبعا حنستبق الأمور شوي، لما أكل من الشجرة وخرج من الجنة تلقى آدم من ربه كلمات، هذه الكلمات طبعا كانت حتى يعني كما يقال تلقع من الأمر قليلا، يعني حتى تواري سوءات آدم. هذه الكلمات هي التي تفيد فيما لو أراد الإنسان الخلد والملك. يعني لو أن آدم لم يستجب لإبليس وانتظر الكلمات التي ستجيئه من عند الله تبارك وتعالى، هي الكلمات التي كانت ستعطيه الملك والخلد. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الرجل يوم القيامة فيرى رجلا شاحب الوجه فيأتيه فيقول له: ألا تعرفني؟ رجل يأتي يوم القيامة بعد أن يقوم الناس من قبورهم، فيأتي فيرى رجلا شاحب الوجه فيقول: ألا تعرفني؟ الرجل الشاحب يقول للرجل، يقول: ألا تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا الذي أسهرتك ليلك وأظمأت نهارك، أنا القرآن. طبعا يتكلم مع مين؟ مع صاحب القرآن، وهذه بشارة لكل من يشتغل بكتاب الله جل وعلا. قال: أنا الذي أسهرتك الليل وأظمأتك النهار. طيب، فقال: وإن اليوم لكل صاحب تجارة تجارة، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. قال: فيعطيه الملك في يمينه والخلد في شماله، على شجرة الخلد وملك لا يبلى. بما حصل الملك والخلد؟ بكلمات الله. فكلمات الله هي التي تعطي الملك والخلد، لكن متى؟ يوم القيامة. فالآن قال له: هل أدلك وما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين؟ فالجواب شو حيكون؟ ماذا سيكون؟ لا لا لا لا لا، اتق الله يا أخي، هذه نهانا ربنا عنها، عرفنا. لكن إدخال حواء يعني أثر في الموضوع، ليه؟ ساهمت قليلا في هذا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لولا حواء لما خانت امرأة زوجها، لولا حواء لما خانت امرأة. خانت ليس من باب الخيانة، الخيانة الزوجية يعني الخيانة الجنسية، لا، وإنما الخيانة التي هي كتم النصيحة. لأن في الحديث أن من استنصح أخاه فلم ينصحه فقد خان. إذا أتاك أحد يستنصحك فلم تنصحه فقد خنت. فالخيانة من باب ما نصحت، يعني هي ما كانت الواعظ الذي ينبغي أن يكون، وإنما شدت مع: طيب دعنا نأكل يعني. لكن انظر ماذا حصل بعد ذلك. الآن استجاب مباشرة؟ لا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يقاسمهما، ما قال أقسم لهما، قاسمهما في مشاركة، في مفاعلة. شو يعني؟ يعني في أخذ وعطاء، في حوار، كله قسم، مقاسم من هنا ومقاسم من هناك. شجرة الخلد وملك لا نهاني ربي، يا أخي ما نهاكما إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. مسألة ليست مسألة عصيان كبير مثل ما فكر، إن هي شجرة عادي، شجرة كل منها، وإذا أكلت منها صرت ملكا أو صرت ملكا أو يعني صرت من الخالدين، ما المشكلة الكبيرة؟ بالله عليك، يعني من باب بالله عليك، والله أقول لك هذا الكلام. أنت تتكلم جد؟ احلف احلف. طب احلف، فحلف، احلف مرة ثانية بالله عليك. طب تتكلم جد؟ فحلف، قاسم، يعني صار في استحلاف وحلف، استحلاف وحلف. حتى بعد ذلك آدم اغتر. ليه اغتر؟ قال: ما ظن آدم أن سيحلف أحد بالله كاذبا. ما كان متوقع أنه في أحد يحلف بالله كاذبا. فأكل منها، راحوا أكل منها، فلما أكل منها فبدت لهما سوآتهما، سوآتهما، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ما هي السوآت التي بدت؟ طبعا هو ما ظهر أن السوآت يعني هي الذي ظهر من جسديهما. طبعا كلام التوراة هذا لا يعني لا يعول عليه، وإنما نذكره من باب الاعتبار. كلام التوراة يقول إنهما كانت يعني الأعين أعينهما ضيقة، وكانوا يرون أجساد بعضهما إلا العورات، ما كانوا يرون العورات، فلما يعني أكلا من الشجرة توسعت العينان. هذا كلام التوراة، توسعت العينان فصار يرى كل الجسد، فرأى العورة فقال: يا ويلتي. فبدأ يخصف عليه من ورق التوت ويعني يستر بها عورته. الكلام كله كلام باطل، طيب لا أصل له، ولا وإنما نذكره من باب أن بعض المسلمين أخذ به وتحدث به. وسموا الشجرة المعرفة، قال: ما كان يعرف أن له عورة، فلما أكل صار يعرف أنه عورة. طيب ما أنتم قلتم من فترة أن الـ يعني الأسماء التي علم الله آدم علمه أسماء كل شيء حتى الفسوة والفسية والضرطة والضريطة، صح ولا لا؟ طب تعلم الفسوة والفسية والضرطة والضريطة وما تعلم من أين تخرج هذه؟ عرفنا كيف؟ ما مستحيل. يعني آدم كل الفترة هذه يجلس مع زوجته وينام مع زوجته ويتمشيان مع يعني مع بعضهم البعض، وما رأى أحدهما عورة بعض، ما قالت لهما هذا وما قال لها ما هذا، هذا يبعد جدا. وليس على هذا لا حديث ولا أثر ولا ولا ولا، وإنما بعض ما ذكر كما قلنا نقلا عن التوراة، فكل هذا لا يصح فيه شيء. الآن هل يعني بدت لهما السوءة بمعنى أنه بدت لهما العورة؟ ممكن، لكن فيما وراء هذا شيء ما هو أعمق من ذلك وأكبر من ذلك. ما هي السوءات التي بدت لآدم حتى طفق يخصف عليه من ورق الجنة هو وزوجه، وبالتالي ما عاد بالإمكان أن يبقى في الجنة؟ عرفنا؟ يعني لا بد من أن يكون هناك شيء بدأ له. الآن آدم لما كان في الجنة ماذا كان؟ منعما مكرما معززا، يأتيه كل شيء. يعني قال تعالى فيه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحم، هيك يعني ذكر له أشياء يعني لا تحتاج إلى شيء. الآن انظر إلى إنسان، أي إنسان مطلق إنسان، واجعله في مكان لا يحتاج فيه إلى شيء، هل سيبدو لك منه عيب؟ عرفنا كيف؟ يعني لما سمي السفر سفرا مثلا؟ السفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، صح؟ بيبين في السفر، يظهر الرجل، يظهر في الجوع، جيب واحد شبعان ما يظهر من ذله شيء، جوعه وشوف كيف بترجع، يظهر منه لكن لما يحتاج، فلما يحتاج إلى شيء تظهر أخلاقه، يظهر ما عنده. أما قاعد ما عنده شيء، ما يظهر عليه شيء ولا يعني. فآدم ما دام في الجنة لا يحتاج إلى شيء، لن يظهر من سواده شيء، صح؟ فلما كان منه ما لا يصلح أن يكون في الجنة، إذن هو صار محتاجا، فلما احتاج عرف سوآته. ما هي سوآت آدم؟ والتي هي سوآت كل بني آدم، ما هي سوآته؟ وكان الإنسان عجولا وجهولا، ظلوم جهول قتور منوع، ماذا بعد؟ قتل الإنسان ما أكفره وضعيف، وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ جزوع منوع، كل هذه سوآت، هذه ما كان يعلمها آدم ولم يكن على دراية بها. متى علمها؟ لما أكل من الشجرة، عندما أكل من الشجرة علم كل هذا. طيب، فلما علم هذه السوات، الآن يعني حيان لا بد أن يعني يتصرف بتصرف يبدو عليه ذاك الحياء. يعني ماذا يفعل بعد أن كنت بين الملائكة؟ سجدت الملائكة لي، أكثر من هيك الملائكة سجدت لي، يقول هو عن نفسه ولا لا؟ هو يعرف أن الملائكة سجدت له. بعد أن سجدت الملائكة له يظهر أنه فيه كل هذا؟ وهذه انتبه، هذه يعني هذه يعني سوءات ليست في أناس دون أناس، لكن هي في جبلة الإنسان، في جبلة الإنسان. يأتي شيء من الله يخفيه يواريه، عرفنا؟ كما سيأتينا ينزل شيء من الله يواريه، يواري هذه السوءات، عرفنا؟ أما فالسوءات موجودة. طيب يعني يوسف، تعرفون من يوسف؟ نبي من الأنبياء المكرمين، بس كذلك ماذا قال؟ قال ولئن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وأكن من الجاهلين. وهو نبي، صح ولا لا؟ موسى ضرب ملك الموت. هذه يعني مسائل يجدر يعني في العادة لا تصدر عن نبي، لكنها صدرت. هذه يعني موسى ذهب إلى يعني إلى الخضر مسافة كم؟ مسافة، قطع مسافة طويلة إلى الخضر ليتعلم منه. اصبر اصبر اصبر اصبر. فلما ذهب إلى ربه قال: وين آدم؟ أين آدم؟ بده يخانه، بده يتقاتل مع آدم. أين آدم؟ أرني آدم، أبي آدم أين هو؟ قال: هذا. قال: أنت أبونا آدم الذي أكلت من الشجرة فأخرجتنا منها خيبتنا. كل العلم اللي تعلمته في الصبر، هو ما صبر، سبحان الله ما صبر. لما رأى آدم بده يبهدله، ما صبر، خلاص يعني في هذا الطبع موجود. فهذا هو الإنسان، فهذا هو الإنسان. يعني يأتي من الله شيء كما قلنا يواري هذه السوءات، فيكمدها الإنسان ويخمدها فلا تظهر سوءات إلا قليلا، تظهر من بعض الناس سوءات معينة، لكن في العادة لا تظهر يعني على من كان عنده هذا الذي يأتيه من الله، عرفنا؟ وهو اللباس الذي أنزله الله يواري به سوءاتنا. الآن هل يلزمنا معرفة الشجرة ولا ما يلزمنا؟ يلزمنا أو لا يلزمنا أن نعرف الشجرة؟ أول شيء الشجرة طبعا قلنا ما ورد منها لم يثبت فيها شيء، هي الكرم وهي العنب وهي البر وهي التين وهي هذا كله لم يثبت فيه شيء يعني يصلح به الاستدلال. طيب، وإنما الشجرة رمز لشيء، وكل ما في يعني ما ليس بشريعة، كيف شريعة يعني؟ يعني حرمت عليكم الدم والميتة، تقدر تقول الدم رمز لشيء والميتة دم رمز لشيء والخنزير رمز، دم وميتة وخنزير معروف، يعني هذه أمور معروفة، هذه شريعة، إنه حرام وحلال افعل ولا تفعل، هذه أمور شريعة، يعني بمعنى أن الله تعالى أمر ونهى عن أشياء معروفة ولا يعني، لكن في أشياء توحي إلى شيء وهي من الوحي، توحي إلى شيء بمعنى أنها ترمز إلى شيء. طيب، لما كان رفع الأعمال في الاثنين والخميس؟ في سبب، ولا هو إجت هيك يعني عبثية؟ لما كان أفضل الأيام يوم الجمعة؟ عرفنا؟ لما كان أفضل شهر في الشهور الشهر التاسع؟ لما يكون العاشر؟ هذا الأسئلة ما هي إلى أجوبة ولا ما إلى أجوبة؟ وأجوبتها علم، عرفنا؟ لكن هذه ليست شريعة، بمعنى أن من جاهلها لم يكن جاهلا لأصول دين، لأمور في دينه تضره في حلاله وحرامه، وإنما من علمها فقد علم، عرفنا؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مثلا عن الشجرة التي ذكرها الله في كتابه مثلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة شجرة طيبة مثل شجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ ما هي الكلمة؟ ما هي الشجرة؟ لا إله إلا الله. إذن في رمز لشيء، يعني في شجر يرمز لشيء، عرفنا؟ وكان أحيانا يسأل أصحابه عن أشياء، يقول: إن من الشجر شجر لا يسقط ورقها ومثلها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. قال: وبين القوم ابن عمر، قال: فوقع في الناس في شجر البوادي ووقع في نفسها أنها النخلة، فاستحييت وفي القوم أبو بكر وعمر ما تكلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. عرفنا؟ فيعني هنا نأتي إلى أن معرفة الشجرة طيب من الأصول. من أي أصول؟ نحن وصولنا يعني لما نحن الآن موجودون؟ ثلاثة أصول، نحن عندنا ثلاثة من الأصول: آدم وحواء والشجرة. نحن بسبب آدم وحواء والشجرة نحن الآن نتكلم مع بعضنا البعض، لولا هؤلاء الثلاثة ما كنا في الأرض ولا كنا يعني أصلا موجودين. طيب، فقلنا الشجرة وحي، الشجرة وحي وليست شريعة، لكن معرفتها علم. فعندما يخبرنا الله جل وعلا فيقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. طيب كيف نزع عنهما لباسهما؟ بأكل الشجرة. فتقول أنت كيف ينهاني ربي عن الاستجابة للشيطان بألا آكل من الشجرة والشجرة فوق، صح ولا لا؟ أنت أول ما تتكلم مع نفسك يا بني آدم، كلام مع مين؟ مع بني آدم، يعني الله يخاطبنا بندائه لنا عن طريق أبينا، يعني كأنه يقول اعتبروا من قصة آدم فيما سيجري معكم. ما الذي جرى؟ لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يعني كما فعل بأبويكم سيفعل بكم. طيب ماذا فعل بهم؟ أخرجهما من الجنة، كيف؟ بأن أكلا من الشجرة. طيب كيف سيطعمني الشيطان من الجنة من الشجرة والشجرة في الجنة؟ إن لم تكن الشجرة في الأرض فليس لهذا النهي معنى، صح؟ مظبوط. في جنة السماء، آدم كان في جنة السماء، جنة عدن، جنة الجنة التي سيدخل إليها المؤمنون، هذه كان فيها آدم، هي نفسه، هي ذاته. طيب طبعا في من أهل العلم قال جنة أخرى، لكن ليس على هذا دليل. الجنة الجنة أي التي دخل إليها، التي سيدخل إليها محمد وحزبه، هي التي كان فيها آدم، عرفنا؟ فالآن حينما يقول لا يفتننكم الشيطان، هنا الآن نجيب على سؤال، يعني هل يلزمنا أن نعرف الشجرة ولا هي يعني من مشيها من عديها ومن أطاعها ونمشي؟ لا، وإنما معرفتها علم تتقي به شر الشيطان، معرفتها علم تتقي به شر الشيطان حينما تعرف هذه الشجرة، وستعرف أنك تعرفها لكنك ما كنت تميزها، أنت تعرف الشجرة، كلنا يعرف الشجرة، عرفنا؟ فلكن يعني طيب، فنعود للسواد. فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما. طيب قلنا السوآت ليست هنا العورات، بدليل أن الله تعالى ذكر في كتابه العورات، قال في النور ثلاث عورات لكم، وقال يعني ذكر العورة أكثر من مرة، نعم ذكر العورات، فهو يعني ربنا يعني ذكر العورات في الكتاب، فلو كانت السوءة عورة لقال عورة، صح؟ يعني هو لا يكني عن العورة بالسوءة، ليه؟ لأنه قال عورة، يعني حينما يقول مثلا مثلا ما لم تمسوهن، هنا يكني عن إيش؟ عن الجماع، حتى يقول ما لم تجامعوهن فقال تمسوهن، يعني من باب أنه كلمة ألطف من المجامعة والمضاجعة ونحوها، صح ولا لا؟ يقول تمسوهن بين واضحة. طيب لكن لو كان يكني عن العورة بالسوءة لوجب ألا يكون في القرآن كلمة عورة، صح ولا لا؟ مع أنه قال في القرآن عورة، فلو كانت السوءة عورة لقال عورة، يعني ربنا لا يعني يترك أو لا يعني يتعالى عن كلمة عورة بأن يذكرها، بدليل أنه ذكرها في القرآن أكثر من مرة، فلو كانت السوءة عورة لقال عورة، ما قال عورة، عرفنا؟ دليل آخر، لما قال في ابني آدم قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. سوءة أخيه يعني عورة أخيه؟ لا، سوءة أخيه غير عورة أخيه، وهو يعني بدليل أن الذي أراد أن يواريه ليست عورة أخيه، ليست العورة، صح ولا لا؟ ها؟ لكن بعث غرابا، ليه غراب؟ غراب لأنه يلد، الانترنت. اليابان عندنا كلام ياباني. لما سماه غرابا؟ لما سماه غرابا؟ هو ليه بعثه؟ ليريه كيف يواري، صح؟ كيف يواري. ماذا قال سليمان؟ إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، يعني غربت. فالذي يعلم كيف يواري والغراب، هو غراب إنه يعرف كيف يواري، أن المواراة هي الغروب. توارت بالحجاب يعني غربت بالحجاب، فأكثر من يعرف كيف يواري مين؟ الغراب. هل كيف علمه وكيف بحث في الأرض وكيف كذا؟ أي مسألة أخرى نأتي إن شاء الله إليها في قصة ابني آدم. طيب، فشاهد أننا يعني من أصولنا أن نعرف أن السوءات التي ظهرت أو التي بدت لآدم ليست العورة، أو ليس المقصود منها خصوص العورة، وإنما بدت سوءات، بدليل أنه قال بدت لهما سوءاتهما. لو كانت سوءة بسوءة لقال سوءتاهما. سوءات وكم عورة واحد له، صح؟ سوءات مجموعة من السوءات، فهي سوءات كثيرة كما ذكرنا، عددناها وقلنا هذه كلها سوءات بني آدم. ثم قال فبدت لهما سوءاتهما، ما قال فظهرت لهما سوءاتهما. بدا غير ظهر، بدا غير ظهر. بدا تقولها حينما يكون ما بدا خفيا عنك من قبل، لا تعلمه، لم تكن على علم به. ظهر ليس بالضرورة، فتكون على علم بما يظهر ولو كان من قبل مستترا. قل كانوا ينتظرون ظهور نبي ولا بدو نبي. ظهور نبي ليه؟ يعرفون أنه سيظهر فينتظرون ظهوره. يظهر الدجال، نحن نعرف أنه سيظهر الدجال، لكنه ليس ظاهرا بعد. ما أقول سيبدو الدجال، لا، سيظهر الدجال، عرفنا؟ فكل هذا ظهور الذي تعرف به لكنه مستتر، لكنه يظهر. أما بدأ ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدأ لهم سيئات ما عملوا وكسبوا في آية أخرى، عرفنا؟ فالبدو هو أن يظهر لك شيء لم تكن تعلمه، ليس أنك تعلمه ولا تراه، عرفنا كيف؟ أما الظهور هو أن ترى شيئا كنت تعلمه لكنه ما كان ظاهرا لعينك، شفنا كيف؟ هذا الظهور. فعورة آدم وكما ما كان يعلمها، ما كان يعرف أن له عورة، بل كان يعرف، لكنه الذي ما كان يعرفه سوءاته التي خلقه الله عز وجل أو خلقها فيه، مما ذكرنا من السوءات. طيب، فجاء إبليس وأراد أن يغوي آدم وزوجه ليأكلا من الشجرة حتى ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. طب ما قصة اللباس؟ ما هو هذا اللباس الذي نزعه آدم؟ تعالوا نقرأ مثلا في اللباس. الله تعالى أنزل لباسا ولا لا؟ قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إذن في لباس يواري سوآتنا وفي لباس التقوى، قال ذلك خير، ذلك خير من اللباس الذي يواري سوآتنا، صح؟ ففي لباسين، لباس عام ولباس خاص. لباس أنزله الله، كيف أنزله الله؟ حدا بيعرف ثوب أنزله الله من السماء؟ وأنزل يعني من السماء، ثوب في ثياب أنزل الأنعام. أين الأنعام؟ تقول هذه الأنعام، هذه بقرة، هذا ثور، هذا جمل، هذه ناقة، هذه أنزلها الله من السماء، يعني أنزل أصولها من السماء، عرفنا؟ تقول أنزل الحديد، الحديد الذي بين أيدينا اليوم في الأرض ليس من الأرض وإنما أنزله الله من السماء. طيب، لكن أرني ثوبا أنزله الله من السماء، يعني لباسا مخيطا محيكا أنزله الله من السماء. ما هو الذي أنزله الله من السماء ليواري سوآتنا؟ ليواري سوآتنا. القرآن نزل بعد ألف بعد 5000 سنة من. طيب شوف قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، بعد أن ذكر قصة آدم وخروجه من الجنة في الأعراف، روح لطه ماذا قال؟ قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. قلنا ما معنى غوى؟ ضل عن علم، هو عارف أن الشجرة ممنوع يأكل منها وأكل، هذا معنى غوى، يعني مش ضل يعني أكل منها وكان جاهلا أو كان ناسيا، لا هو عرف أنها ممنوعة وعرف أنها محرمة وأكل منها عمدا عامدا عالما، هذا معنى غوى، أكل منها عامدا عالما لا جاهلا ولا ناسيا، هذا معنى غوى. أما لو أكل منها ناسيا لقال ضل، أو لو أكل منها جاهلا لقال ضل، لكنه غوى، يعني أكل منها عامدا عالما. قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا. شوف بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يعني حينما أنزل الله آدم وزوجه وإبليس معهما إلى الأرض قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذا ما الذي نزل ليواري سوآت آدم؟ الهدى. يعني أنت عندك سوآت، أنت عندك عيوب، أنت عندك ما عندك مما خلقك الله عليه من الظلم والجهالة والقتور يعني المنع والجمع والكفر وكل ما فيك من سوآت مما خلق الله تعالى فيك كابن آدم، صح؟ كل هذا فيك في أصل خلقتك، أنت خلقت يعني تفسد وتسفك الدماء، هذه أصل خلقتك، جبلتك، بدنك، جسمك، يعني مجرد ما أنت ابن آدم يسفك ويقتل ويسفك الدماء، هذا بدليل أنه أول ما نزل ابن آدم سفك الدماء، أي من أولها، عرفنا؟ من أولها سفك للدماء. فنزل الهدى، هذا الهدى هو الذي يواري، هو الذي يواري، يستر عليك، بيخليك شو؟ تغطي هالسوءات، ظلوم اهتدي بهدى الله يواري عليك، جهول بهدى الله يواري بك، كلما اهتديت كلما واريت من السوءات التي عندك. بس كذلك طيب عندنا مثال على بني آدم، من هم؟ مثال على بني آدم كبني آدم، عندنا مثال من البشر هم مثال بني آدم، يعني مثال مصغر عن بني آدم، بني إسرائيل، بني إسرائيل في القرآن كله، ما في بني إلا بني آدم بني إسرائيل بس، في القرآن كله ما في إلا بني آدم بني إسرائيل فقط. فإذا أردت أن تتعلم عن بني آدم أدرس قصص بني إسرائيل، تعرف كل شيء عن بني آدم، يعني قصة مصغرة عن بني آدم، بدل ما تدرس البشرية كلها ادرس قصص بني إسرائيل تعرف كل شيء عن بني آدم من أولهم إلى آخرهم. طيب بدليل، بدأ الله تعالى سورة البقرة بذكر خلق آدم، صح؟ انتهى، قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا وكفروا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل، خلصنا من آدم بني إسرائيل، وماذا قال لبني إسرائيل؟ ادخلوا ماذا؟ اسكنوا غير ادخلوا هذه القرية فكلا منها حيث شئتم رغدا. نفس الكلام هناك، اسكنوا اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. هنا نفس الشيء، ادخلوا. فلما دخلوا فما أرادوا فأكلوا من الشجرة، ماذا قالوا؟ قالوا نزل عليهم المن والسلوى، يعني في أكل من الجنة. المن والسلوى من وين؟ من الجنة. كلوا من المن والسلوى. ليه المن والسلوى؟ ليه سماها المن والسلوى؟ هل يعني ما هي المن والسلوى؟ مش مشكلة. لما من وسلوى؟ من وسلوى. ليه من وسلوى؟ المن هو الذي إذا أكلت منه ربيت صحة، يعني بتعطيك نوع من القوة وكذا، يعني طعام. والسلوى تخفف عنك الخوف. سلوى يعني الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وهم جايين من وين؟ جايين من عند فرعون اللي كان مذوقهم الويل، صح؟ فلا يعني جلد على عظم كلهم وخايفين، صح ولا لا؟ كلوا من وسلوى تمتلئ أجسامكم ويذهب عنكم الخوف الذي أنتم فيه تطمئنوا. من وسلوى؟ لا لا لا لا لا، لن نصبر على طعام واحد، هذا أكل الجنة ما بيناسبنا. فاجعل لنا مما فأخرجنا مما تنبت الأرض من ثومها وبقلها وعدسها. أكلوا بدهم الشجرة، بدهم الشجرة. فماذا قال لهم؟ اهبطوا مصر. ليه اهبطوا؟ من فوق؟ لا، بس لحتى مثل ما قال هناك اهبطوا منها جميعا، قال اهبطوا مصر. نفس الشيء، نفس الكلام، نفس الكلام. فلما قال اهبطوا كان لابد من أن ينزل عليهم شيء يواري سواتهم، فسمى الله الكتاب الذي أنزله على بني إسرائيل ليواري سواتهم تورية. تورية، قرأها كيف تكتبها؟ تورية. العرب تقول توراة وتوراة وتوريه، صح؟ الكتاب الذي أنزله الله على بني يواري سواتهم، هدى، وسماه هدى. سمى الله القرآن هدى والتوراة هدى، وسمى القرآن نور والتوراة نور، وسمى القرآن فرقان والتوراة فرقان. فأنزل عليهم هدى ليواري سوآتهم. فإذا أردت أن تعرف فعلا ما هي قصة بني آدم، اقرأ قصة بني إسرائيل، تعرف بالضبط ما الذي كان من يعني بني آدم. وعندك القصص التي يعني تملأ كثيرا، أخص من قصة بني إسرائيل. إذا أردت أن تعرف قصة آدم اذهب إلى واحد من بني إسرائيل اسمه يوسف، تعرف منها قصة آدم. نفس الشيء الذي حصل مع يوسف حصل مع آدم لكن بصورة أخرى. يوسف كان في ملك أبيه منعما معززا مكرما، صح؟ أخرج من الجنة التي كان فيها قهرا كما أخرج آدم قهرا، صحيح؟ أخرج قهرا، فأخرج ونزع عنه لباسه القميص، إن شاء الله حنأتي للقميص ما هو القميص وما معناه. فنزع عنه لباسه وذهب ماذا؟ إلى مصر، راح للدنيا. فلما ذهب إلى مصر، طبعا مصر فيها ما فيها من متاع الدنيا، أول ما نزل مصر وترعرع في مصر جاءته الدنيا بكل أشكالها، ها؟ هي تلك فتن، الفتن الجاهزة يعني معلبة، هي تلك. أول ما بدأ الدنيا تبدأ بالفتن، هي تلك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فنجاه الله من الفتن. فما كان ليوسف في الدنيا إلا أن يكون مسجونا، لأنه صح في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن. لا يمكن أن يصبر إنسان في الدنيا على سوآته ويواريها بهدى الله تعالى إلا أن يشعر أنه مسجون. فسجن يوسف في الدنيا، ولما سجن في الدنيا، سجن في مصر، سجن في الدنيا، كلمة سجن في القرآن ما في إلا عند يوسف، سجن سجن القرآن كله ما في إلا في يوسف. فسجن في الدنيا، من الذي خرج من هذا السجن، من هذه الدنيا؟ خرج نوعان من البشر، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرة وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يعني ناج وهالك. وهذه الدنيا يخرج منها ناج وهالك، صح ولا لا؟ خرج. حتى سبحان الله يوسف هو الوحيد الذي سجد له في القرآن عدا عن هذا، سجد له أبواه وإخوته كما سجدت الملائكة لآدم، نفس الشيء لكن تعاد بطريقة أخرى. فلك أن تفهم قصة يوسف وإخوته، يوسف هو ابن إسرائيل، يعني مش بس بني إسرائيل، هو الابن المباشر لإسرائيل، يعني هو ابن يعقوب، يعقوب هو إسرائيل، فهو ابن إسرائيل. والله تعالى يقول في أول سورة يوسف الذي هو ابن إسرائيل ماذا قال؟ قال لقد كان لكم في يوسف وإخوته، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. للسائلين عن ماذا؟ عن كل شيء، عن كل شيء. ماذا تريد؟ وفي آخرها ماذا قال؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تفصيل كل شيء، تصديق الذي بيديه وتفصيل كل شيء. طيب، فأين كنا؟ الشجرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن، ولا ينهب النهبة ينهبها حين ينهبها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نزيد ولا يأكل من الشجرة حين يأكل منها وهو مؤمن. فلازم تنزع منه شيء، صح؟ ينبغي أن تنزع منه ما إذا نزعه أكل من الشجرة. فينبغي أن تنزع منه لباسا، ما هو هذا اللباس؟ لباس الهدى، لباس الهدى. طيب، هل أول النبي صلى الله عليه وسلم لباس الهدى بلباس يلبس؟ قال عليه الصلاة والسلام رأيت فيما يرى النائم أناسا يمشون وعليهم قمص، جمع قميص، فمنهم من بلغ قميصه ثدييه، ومنهم من بلغ قميصه حقويه، ومنهم ورأيت عمر بن الخطاب يجر قميصه جرا. قلنا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال أولته الدين، أولته الدين. فما هو القميص؟ الدين. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن حتى ينزع قميصه منه حين ذلك يزني، ولا يشرب الخمر حين يشربها حتى ينزع قميصه منه حين ذلك يشربها، ثم يعود. يعني هو قد يعود بعد شرب الخمر، يعود الدين، يعني يعود هذا القميص فيلبسه مرة أخرى فيهتدي ولعله يتوب فيتوب الله عليه. لكن لا يمكن أن يقترب من الشجرة وهو يلبس القميص حتى ينزع هذا القميص. طيب، فكل الأصول ينبغي أن تقوم عند الشجرة، وهذا معروف من استقرأ فيه آيات الله جل وعلا وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذه الخلاصة. كل الأصول لا بد أن تكون عند شجرة. طيب، فمثلا لما يقول الله تعالى على شجرة المنتهى قال عندها جنة المأوى، يعني صور لما يقول عندها جنة المأوى، يعني عند شجرة، عند سدرة المنتهى، سدرة المنتهى شجرة، عندها جنة المأوى، يعني من معروف أكثر الشجرة أكثر. يقول لقيتك عند الكعبة، يعني الكعبة معروفة أكثر منك، عرفنا أين كذا، عند المكان الفلاني، يعني المكان هذا معروف أكثر مما أدلك عليه. يقول عندها جنة المأوى، يعني عند سدرة المنتهى جنة المأوى، يعني الشجرة هذه أصل. في حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أسري به وعرج به إلى السماء قال فمررت، وذكر أنه مر على أكل الربا وعلى الزنات وعلى وعلى أناس كثيرين، قال فمررت بشجرة، مررت بشجرة إبراهيم يجلس في أصلها، إبراهيم جالس من تحت، طيب، وحوله ولدان، وبجنبه رجل عنده نار، طيب، يحش فيها، يحط فيها من الحطب والعود وكذا. قال فأخذت أو يعني صعد بي رجلان إلى بيت في الشجرة، ثم إلى بيت أعلى منه هو خير منه. فقال وما كان ذلك يا رسول الله؟ قال إبراهيم، طبعا إبراهيم من هو إبراهيم؟ أبو الملة أصل. قال والولدان الذين من حوله هم يعني أولاد المشركين والمؤمنين من الصبيان الذين هم دون الحلو. قال والذي على النار مالك، وفي الشجرة البيت اللي تحت من الجنة، والذي فوق من الجنة، يعني جنة، يعني الشجرة أصل، أصل الملة، أصل النار، أصل الجنة، كل ما فيه أصل ترى فيه شجرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني نصح حذيفة بن يمان ماذا قال له لما سأله عن الساعة وعن أمور الشر والخير، ماذا قال في آخرها؟ قال اعتزل كل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة وتموت وأنت على ذلك. الله جل وعلا لما نادى موسى أين ناداه؟ قال فنودي من جانب الشاطئ الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، يعني الشجرة هي الأصل، الشجرة هي الأصل، من البقعة المباركة من الشجرة، طيب، فالشجرة كانت أصلا. نبينا عليه الصلاة والسلام قال لقد رضي الله، يعني الله تعالى قال فيه، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أصل، أصل، طيب، حتى في الجحيم شجرة الزقوم ماذا قال الله فيها؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، في أصل الجحيم، طيب، فإذا أصل. فما هو الأصل الذي أكل منه آدم حتى نزل ولن يرجع حتى تقوم الساعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. خلص. فما هي الشجرة؟ الدنيا. طيب، يعني أكل آدم من الشجرة هو ميله للدنيا كما ستفعل أنت يا ابن آدم إذا ما ملت إلى الدنيا استحوذ عليك الشيطان وأنزعك لباسك ليريك سوآتك لا يعود إليك اللباس إلا بالهدى، لن يعود اللباس إلا بالهدى. فإن نزع عنك، يعني إذا ملت إلى الدنيا نزع عنك اللباس لأنك أكلت من الشجرة، فينزع عنك اللباس، حينئذ لن تعود إلى الجنة حتى يعود اللباس وتتلقى من ربك كلمات كما تلقاها آدم. شوف حتى الكلمات، سبحان الله، يعني كلمات، كلمات الله كثيرة، وكلمات الله لا يعني لا تحصى ولا تعد، لكن من الكلمات، شوف الكلمات حتى تبين الفرق أو المقاربة بين بني إسرائيل وبين آدم. قال ظلمنا، عن آدم وزوجه، قال ظلمنا أنفسنا وإن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. لما بني إسرائيل اتخذوا العجل فلما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. هو عجل بني إسرائيل هو الدنيا، كذلك نفس الشيء، عجل بني إسرائيل هو الدنيا. الله سمى الدنيا عاجلة، من كان يريد العاجلة تعجلنا فيها ما نشاء لمن نريد، فعجل بني إسرائيل هو نفس، عرفنا. فهذه يعني بالمختصر ما تدل عليه قصته أو ما يستفاد به من قصة آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. حتى سبحان الله يعني في فيما سيجري من ابن آدم ترى الرابط اللي بين آدم، بعد قصة آدم سندخل على قصة بني إسرائيل. فانظر مثلا إلى قصة ابني آدم، إلى ابني آدم، قال فأصبح في آخرها، قال فأصبح من النادمين، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. وين ابن آدم وين بني إسرائيل؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، عرفنا؟ فبنو إسرائيل هم حكاية البشر، من اهتدى اهتدى بمن اهتدى من بني إسرائيل، ومن ضل ضل بمن ضل من بني إسرائيل، فهم يعني قدوة للناس في الخير والشر، هم قدوة للناس في الخير والشر، عرفنا؟ والعلم الذي أوتيه أحبار بني إسرائيل ليس بالعلم الهين، يعني يأتي حبر للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أسئلة، عرفنا؟ سأله عن شرط من أشراط الساعة، وسأله عن أول طعام أهل الجنة، وسأله عن يعني كيف يخرج الرجل الولد ذكرا أو أنثى. طيب، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال النبي بعدما ولى الحبر؟ ماذا قال؟ قال لقد سألني آنفا ولا علم لي حتى أجابني جبريل. الحبر يعرف أشياء ما كان يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام. أبي بن كعب تعرفونه، حبر من أحبار بني إسرائيل، الوحيد الذي أجاب على أعظم آية من كتاب الله، آية الكرسي، من اهتدى إليها؟ أبي بن كعب. قال خذوا القرآن عن أربعة، أولهم أبي بن كعب، وهو حبر من أحبار بني إسرائيل. لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام سورة البينة في آخرها ذلك لمن خشي ربه، مين؟ أبي. ذلك لمن خشي، يعني هذه السورة لمن خشي ربه، يعني اقرأها يا محمد على من خشي ربه، روح اقرأها على. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي قال إن ربي أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، وهو حبر من أحبائي بني. قال يا رسول الله سماني، يعني الله قال اقرأ على أبي، إيش يرى أنه شرف يعني ما يبلغه أبي؟ قال نعم. قال فبكى رضي الله عنه. فالشاهد أن ما كان عندهم من العلم والهدى، يعني منهم من وصل به إلى الجنان، منهم من يعني سيصلى به النيران. الشاهد أنهم حكاية البشر، من اعتنى بقصص بني إسرائيل. الآن القرآن كله قصص، كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي، وقال إن هذا القرآن يقص، يعني القرآن كله قصص، يعني الهداية تكون بالقصص. طيب، في سورة في القرآن اسمه سورة القصص، هي سورة التفصيل. قصص مين؟ قصة مين؟ بني إسرائيل، ما خرجت عن بني إسرائيل، عرفنا؟ فتقص بني إسرائيل. سورة اسمها سورة بني إسرائيل، اللي هي الإسراء، أكثر ما ذكر الإنسان ذكر في بني إسرائيل، كلمة الإنسان أكثر ما ذكرت في سورة بني إسرائيل، أكثر ما ذكرت كلمة القرآن ذكرت في سورة بني إسرائيل، عرفنا؟ فيجدر العناية بقصتهم وبما كان منهم ومعهم. ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء